زوج طلق زوجته وله منها ثلاثة أبناء بنت وثلاثة أولاد وتزوج غيرها وهي أيضا خوف الفتنة تزوجت زوجا آخر ولكن ليس بمأذون شرع مصدق فقط بكلمتين ومعه وهو فقط الزوجين وتريد الطلاق من ذلك فكيف جزاكم الله خيرا الا انها موجوده لان الرجل سمع الجواب عليها ان تراجع المحكمه عليها ان تمتلئ من الزوج ويمتنع منها وكل منهما يمتنع من الاخر حتى ينظر الحاكم الشرعي في ذلك وبعد ذلك يوجهه الى الخير واذا اراد الزوج ان يتصل به حتى امره الواقع فلا باس في البيت او في الشرع لا باس وان اتصل المحكمه فالمحكمه فيها كفايه المجموع الواقع حتى تشده المحكمة إلى طريق الذي يحصل فيه النكاح الشرعي إذا كان الولي ليس بحاضر ولم يتولى الزواج فنكاح غير شرعي النبي عليه الصلاة يقول لا نكاح إلا بولي الواجب على كل منهما الامتناع من الأصل فلا تمكنه من ارتكاب الكذب عنه في بيت أهلها وهو كذلك ليس له أن يقبلها حتى تنظر المحكمة في ذلك وترشده إلى الطريق الشرعي في ذلك هذا ما جاء في الأدلة الشرعية. نعم.